جهود تذكر فتشكر. وبمناسبة حصول قناة البداية على المركز الأول لعامين متتاليين، كلمات وأداء الشاعر عبد الله بن حمود الأحمري. يا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا يا الله يا رحمن يا معبود يا عدل الجلال يا اللي بعاد لك دار طول ايام والدور الليال تغفر لي ذنوبي ليوم امسيت في قبري لحال فلا يفيد ابن آدم إلا رحمتك ثم اعمله فلا يفيد ابن آدم إلا رحمتك ثم اعمله ويا ربي انت سعد صباح الكل وانت سعد مساء يا كل من شاهد وتابعنا على بث القناة الحضرة والتهمان واللي يسكنون البادية من قرية بداية ومن قلب الرياض العاصمة من قرية بداية ومن قلب الرياض العاصمة وتحية تهدى مع الريحان والعنبر وعودة واكبر شرفي يوم قلته وتعيدها يا بن حمود على الملك سلمان بن عبد العزيز بن سعود وعلى ولي العهد والنعمين يا ولاة أمرنا وعلى ولي العهد والنعمين يا ولاة أمرنا وعلى ولي العهد والنعمين يا ولاة أمرنا يا لا لا يا لا لا لا يا لا يا لا لا لا أقول يا المجلس اللي بك سعدنا كثيرا ونحن لك مثل ما بيحن للوكر طيرة وعند الحقيقة سعدنا وجالنا أكبر شرف بمشاركة ذا السنة واللي تعد وزلف يالله لك الحمد يا رحمن عدل الجلال اللي جمعنا على خير وفي ستر حال قبنا سنة وابتدى مشوارنا من جديد ونقول يا ربي ان تجعله عودا حميدا وان شاء الله انا نقدم كل شيء يفيد عبر الحكم والمواعظ والقصص والقصيدة ونقول شكرا جزيلا يا مدير القناة والشكر موصول لإدارته كل زمله يا ابو محمد نبارك لك بفوز القناة بالمركز الأول اللي غيرها ملقى لك يا قناة البداية نرفع التهنية ونهني باقي طواقمها وجمهورها يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا ابو محمد نبارك لك بفوز القناة بالمركز الأول اللي غيرها ملقى ولك يا قناة البداية نرفع التهنية ونهني باقي طواقمها وجمهورها يا لالي يا لالي يا لالي ولك يا قناة البداية نرفع التهنية ونهني باقي طواقمها